ما تعدلتش عليك بزاف خفت لا تاكل طرافك بلونغواس راك المورف وحتى نسالي وتقدر تنوض بوس الباف فشكل الكتاف هذا غير سيمبتوم د الكريز كاردياك ما تنعياش من لي كلاش عندي لي انرجي د سبارسيات البلق ما لعبش في صغرك كبرات معاك الفوبي سوسيال بارانو ما جال ما شاف نورمال يقدر يقول الارض بلات باش بكثرت لي لايف باش غتجمع بوبليك لويال حلق في صغرك لا والكاياس تعلمنا فيهم الضربات اونغ باك ناقصين عندك شي حروف شنو ديرونجاك في الشون ديفيزيون صفحة بيضاء جبناها للظلام باش نقدو ليك الكونتراست تقدر دير فلوس في الراب بلا رومبورساج بلا ميتويال انت وصحابك لي زوتيست تديرو الراب فيرسيون ماينكرافت فوق ما بانتلك شي بيبي تعرف نقلة من البيبينيار تنحط الورقة في البيبي درتها ديلاطا البيبي وتنبدا اول من تكنيكا في البلاد تا ولاو تيقولو عليا سيونس مات كتشارجي الاد ليبس لي بيس حيت ما كتقول التقلوة الوث والفات كون بغاوك الخير ما يخليوكش تلوح داك التراك لاستار امريكان ضرب السلطان تبقى تقول نهار تسطا عاد فهمت بلي راك متبعني ملي جبدتي البيرانا واش من فلو علاش كدوي القحبة ياك ما ديك الكويرة بالسنسلة عسى على لك تفربط فايزار جمع فيها كرك وتمشى دوك البيس يحطو من ليميت ملي تيكون غير تيتفلا درتي الراب ماشي حيت رابور حيت ما كتسطط في تخدمة تهزات الصينية مورا تسونامي نوطش الليل من الملحة الراب عرفناه لراسنا كون ما كانش كون اخترعناه فرت راسي هنا واخا مخبي كي طافت بنك واخا طبقات عليا لوميرتا بدلت الراب في البلاد ولا البوبليك شي حافظ عليا راح يتعرف قيمتي مزيان كتبان طروادي بلا نضادر عاود دير شي لايف وبدا تبكي على صحابك كتكمي اللايت وتبات حازق طرافات ما وكلينش في الراب بلا ما تكلاشي باش تبان ضاصر